وحين تجد هؤلاء اصلا ايش عندهم النزعه ايش ماذا هم عندهم النزعه الكلاميه ومع ذلك ايش يتعقبون كما ذكر الشيخ رحمه الله المواطن يقول ما يعني جعلها لطيفه وعجيبه لانه ما يجد يعني ضلال في مذهب او انحراف الا وجد ايش في الطائفه نفسها من ايش من ايش من يعني يعني يكشف هذا الانحراف ويبينه وتجد الرازي على انحرافه يتعقب الذين ايش من قبله بكلام ايش بكلام يعني يتفق مع النقل والعقل. طيب اتفضل. وهنا السؤال المشهور في حد الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية. وقال الرازي العلم بالأحكام الشرعية العملية مستدل عليه على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم قطعا والظن واقع في طريقه. وحقيقة هذا الجواب أن هنا مقدمتين، إحداهما أنه قد حصل عندي ظن، والثانية قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا الظن. فالمقدمة الأولى وجدانية والثانية عملية استدلالية، فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما توهمه بعضهم. لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه، ليس هو الفقه، بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر، وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن العمل بهذا الظن واجب، وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا، فهذا الحكم العملي الأصولي ليس هو الفقه. وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر، وهو بناه على أصله، فإن عنده كل مجتهد مصيب، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب، ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق. وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر، كميل ذي الشدة إلى قول وذي اللين إلى قول. وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنا في نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن. وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارا بليغا، وهم معذورون في إنكاره، فإن هذا أولا مكابرة، فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن، وهذا أمر معلوم بالضرورة، والشريعة جاءت به ورجحت شيئا على شيء، والكلام في شيئين، في اتباع الظن وفي الفقه هل هو من الظنون. أما الأول فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث، وهو أن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم، وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر بالأدلة ويعمل بالراجح، وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به، وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به. وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح. وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان، وإذا ظن الرجحان أيضا فلا بد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر، ورجحان هذا غير معلوم فلا بد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متبعا لما علم أنه أرجح، وهذا اتباع للعلم لا للظن، وهو اتباع الأحسن كما قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن وهذا معلوم. فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين، حينئذ فما عمل إلا بالعلم. وهذا جواب أبي الحسين البصري وأبي حامد الغزالي والرازي وغيره. طيب يقول الشيخ، وهنا السؤال المشهور كما نبه المحقق، هو أيضا الشيخ أطال في المسألة ووضحها أكثر في الاستقامة كما ذكر عندك المحقق، فهو في الاستقامة الجزء الأول صفحة 51 صفحة 50 فيما بعدها، فجاء الإشكال إذا كان يعني الفقه جعلتموه من باب الظن اللي هو المتكلمون، لأنه مبني على حكم خبر الواحد والقياس العموم والظواهر. لاحظ هذه كلها خبر الواحد والقياس كلهم باب إيش؟ باب الظن، والفقه قائم عايش على هذه.

الذي فيه ايش؟ فيه لين. قال الشيخ بعده: وحينئذ فعندهم، عند البقلاني والغزالي وايضا القرافي، يقول: متى وجد المسيح ظنا في نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن. القرافي يقول ان كل مجتهد، القرافي يقول الكلام هذا اللي سمعناه. لا، لكن المسيح كل مجتهد. إيه على انا ما اعرف شيء في الاصول يعني، لكن هذا على ذمه ايش؟ ذمه العروسي. العروسي يقول انه قالها للقرافي، وشار القرافي، انا عفوا شار العروسي يعني، عاد هذا يحتاج تأمل، لأنه يقول هذا هو مذهب المعتزلة. المذهب هذا أصلا إيش؟ مذهب المعتزلة البصريين، وأن الأشعري أخذه. الأشعري إيش؟ أخذه. وحتى قال أبو إسحاق كما نقل العروسي أن أبو إسحاق الإسرائيلي يقول أن القول بهذا. طبعا لاحظ المسائل كما لا يخفى عليك أصول الفقه، تعرفون أنه المسائل إيش؟ يعني حلقات يعني مترابطة، صح لا؟ ومنه نشأ القول بإيش؟ بالكاو إيش؟ تكافؤ الأدلة، يعني تكافؤ إيش الأدلة. فأبو إسحاق الصراني يقول هذا هذه المقالة هي بقية إيش من بقايا مذهب المعتزلة التي بقيت عند إيش عند بحث. مثل إيش مسألة إيش الأسبوع الماضي مسألة النظر، يعني يعني في شيء من الرواسب الباقية. هذا كله في المسائل المشتركة صفحة صفحة 11 315 300 الطبعة القديمة. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وقد أنكر أبو المعالي وغيره هذا القول إنكارا بليغا، وهم معذورون يعني. يعني أبو المعالي وين أنكر مقالة القول، وقال وذكر العروس أنه أنكر في البرهان في أصول الفقه. قال: عندك هنا فإن هذه أول مكابرة. نعم، هذه مكابرة كما قال الشيخ في الاستقامة، هذه إيش؟ سفسطة. سفسطة، واستفسطها هي إنكار قضايا البدهية، ليس كذلك؟ يعني وذكر أيضا الشيخ رحمه الله في الاستقامة، وذكر أيضا في الفتاوى 19/44/100 أن أبو إسحاق ذكر عن هذه المقالة. أبو إسحاق الإسرائيلي، أبو إسحاق الشيخ ابن فورك، ها ولا لا؟ تذكرون يا مرة اللي في التدمرية قال لي لما حصل مناظرة، هو شيخ نعم يعني لا يعني هو أشعري، لما ناظر نعم ابن هيصم مع ابن هورك بحضرة محمود بن سبكتكير رحمة الله على محمود، فقال له ايش؟ قال ابن هيصم ايش؟ ميز لي وفرق لي بين الإله الذي تعبده وبين ايش؟ المعدوم. هو الآن هو ذلك يقول الله تعالى داخل العالم ولا خارجه. قال ميز لي بين الإله الذي تعبده وبين هنا، فأسقط في يده ابن فورك، فاستعان بشيخ ايش؟ ابي اسحاق، فاتى بالشبهه الداحضه وقال: لو كان الله تعالى مستمع العرش لكان ايش؟ لكان جسم. فابو اسحاق الان لاحظ كلامه الجميل هنا، يقول ايش؟ ان هذه المقاله يقول اولها سفسطه واخرها ايش؟ زندقه. اولها ايش؟ سفسطه واخرها زندقه. طيب ايش معنى هذا؟ الشيخ بين يعني شيخ الاسلام في الفتاوى 19 نوع يعني كيف تكون هذه زندقة في صفحة 43/100. قال: ذهب فريق من المتكلمين كأبي علي اللي هو الجبائي وابنه أبو هاشم والقاضي أبو بكر الغزالي إلى قول مبتدع يشبه في الأمور المجتهدة قول الزنادق والإباحية. لاحظ يشبه، قال يشبه في المجتهدة قول الزنادق والإباحية في المنصوصات، وهنا ليس لهذه الحادثة حكم عند الله في نفس الأمر. ليس لهذه الحادثة حكم عند الله في نفس الأمر. فهنا الشيخ قال إن هذه زندقة، يعني لما معناه أنك الآن ما أثبت شيء من حكم الله تعالى. مثل لا تجد عن بعض الزنادقة الآن يقول لك: يا أخي هذا الحكم نسبي، أنت الآن تقول هذا حكم الله، هذا دين الله، وأنت جاب قلت قال الله، يقول هذا إيش بالنسبة إيش إليك يعني. فجاء الحقائق إيش تتبع إيش العقائد ما يعتقده الشخص يعني. فهذه الشيخ قال انها زندقه وتؤول الى ايش؟ رفع الامر والنهي، رفع الاوامر والنواهي. قال الشيخ رحمه الله في الاستقامه عند هذه المقاله: ولا سفسطه واخر زندقه، لما يقول كل مجتهد مصيب. قال: فلم يجعلوا لله حكما في مواردة هذا اصلا،